يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خوي پروردگار لقرآن بيروز كيدا وپیغمبر برز كي صلاة وسلام خوي قليل سرب لفرمود كاندا مجدي أويان پیداوين كعاقبته سركوتن وسرفرازي وباشروجي خوش وخير تنهاب مسلمانانا تنهاب ايمان دارانا بروا داران هرچند بنا راحتي داتي ببرن هرچند ناخوشي ببينن هرچند ازيد بدرين هرچند توشي لاوازي ببن بلام عاقبته باشروج تنها بو اهلی خوای بو او کسانی شوین دینی خوای پروردگار کوتون کاته که مسلمان ناراحتی ده بینیت و ده بیستید کاته که ده صلاتی اهلی کفر ده بینیت ولاوازی و استملک راویتی ایمانداران ده بینین و ده بیستین باوا نزانین که عاقبت بو اهلی کفره باوان زانین دینی اسلام لناو ده چو کوتای په هاتو نخیر وانی خوای پروردگار وعدی پیداوین که عاقبت بو اهل ایمان و عاقبت بو ام اسلامیا و سر شوری و ذلیلیش بو اهل کفر امر یا بیانی خوای پروردگار لقران پیروز کیدا ده فرمای لقد ارسلنا رسلا الى قومهم لقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فرمي إيما لبيشتو من قبلك لبيشتو نرواني جزور من ناردو أي محمد عليه الصلاة والسلام وببينو ببلغيرون آشكراب وقوم كان ينهاتن بلام دجايتي حق ينكرد ودجايتي پیغمبر اخوا ينكرد پیغمبران ينكرد. فانتقمنا من الذين اجرموا اي مشتولم انسان لو مجرمان ايكا جريمة تاوان ينكرد كدجايتي پیام اخوا ودجايتي حق ينكرد. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وحق يجي شيخ واي قولا بفضل كرمي خوي لسر خوي داناوا كبيتو إيمان كإيمان داران سردخات خواهي قولا كردويتي حق لسر خوي كأو كسي إيمان دار بيت أو كوملي إيمان داران خواهي پروردگار سريان دخات اگر سيري رابردوب كين لسر دمي پیغمبران دا عليه الصلاة والسلام وهر وها بين تاوكو پیغمبري خومن عليه الصلاة والسلام تماشا دا كين خواهي پروردگار حقي سرخستوا لو حالت دا كبيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام لقل إيمان داران لنا رحترينو لا واسترينو بيد صلاة ترين حالت دابون لو حالت اجدا بأميد نبون بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام أو حقيقة راستقينيا سطاسطة كسر كوتن بو مسلمانانا مجدي أو راستي هرب إيمان داران داوا خبابي كري أردت ده فرمت شو ملاي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام لمكة بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام لجير سيبري كعبة بالي دابو آنشي دابو وتم يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا أي بيغمري إخوة تو دعا من بونا كيد تو الأخوانا باريته ومسلمانا مسرخا نابيني چي من بسر دي نابيني چون أهلي كفرو أهلي الشرك چون ازيتي مسلمانان ددن ومسلمانان لنا ودبن چون تعذيبيان ددن بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لمكة لحالتك دايا كجماري مسلمانان زور كما هزو دا صلاة يان هيجنية همو دوروبان همو كافرة بزاني بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام چي فيدا فرمي بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام هستا ودانشت فرموي اي خبا پیش ایو ایمان داران ایوان تی داهب و که هن راو و چالی بو هلکن دراو خراو تناو چالی که و تنها سری هشت راو تاو ندراو بمشاری آسن سری کراو تا دوبش و با شانه آسنی گوشتی لعزقانی دارن دراو اوش لدینکی حالی نجی راو تاو که واتا ایو جاره او نارحتیش تا ندیتو پیوشتا صبر بگرن بلا صبر قرتنيكي بآواتوا نك صبر قرتنيكي بآواتوا بأميد بوي يكسر في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه فرموي سوين بخوا خواي قور أم دينيك إيوه إلى سير أمره که ای وزور لوازو بده صلات و کمن امره، آو دین خواهی جور توابید کات، خواهی جور گشی پیدا داد، خواهی جور سرید خات، توابید داد، لصنعا و کصنعا جاری بلدی کفره، آو کاتی که پیامبری خواهی صلی الله علیه و سلم کرد و، توابید داد صنعاز مسلمان اهلی صنعا، لیو کبیتو کسیک سفر کابو حضرمود بدشتایی چی بیابان اگر چونك خلق هموي مسلمان كتشت وريغريناكات لكز ناترس الا الاخوان بيت لكز ناترس الا الاخوان بيت بو چونك خلق ديتنا ودائري الاسلام لو حاله لاوازيا او مجد قوريا او مجد خوشيك في عمر اخو عليه الصلاه والسلام بمسلمانان يددا والله ليتمن الله هذا الامر فرمسيان بخوا اخواي قور دينك اي وسر دخات وتواوي دكات لحديثي تشتر دا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دا فرميه إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها خواهي پر وردقار زوي بو من كوكر دا وو بينيم همو ينبيني خواهي قولا بدا صلاة هر همو زوي ليك كادا نشاني في عمر إخوة داوة عليه الصلاة والسلام فرميه مشرق ومغرب خور هلاتو خور آواي زويم همو يبيني أو برطا أو بري زويم همو بيني وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأمتي من ملككي د صلاتكي دينكي دقات هر أمو أو شوينيك لسر زوي نشاني من درا لشرق وبو غرب دينكي إخوة دقات هر هموي أمتكي من د صلاتي دقات هر هموي شرق وغرب بلا قيشت شرق وغرب وما مشيتي زياتريش إسلام قيشت صين إسلام قيشت أمريكا خويا لجريده كان يا نولا تلفزيون كان يا نكا اعلان يا كردوا تا ئێستا تقریبا پێش چەند ساڵێک ژمارەی مسلمانان لە ئەمریکا گەیشتووەتە 6 ملیۆن مسلمان. 6 ملیۆن و ساڵانە 20 هزار کەس لە ئەمریکا مسلمان دەبێت، وەکو سەرژمێری کە کراوە. لە ئەوروپا 23 هزار کەس مسلمان بووە ساڵانە، سەرژمێریەکی معدلی. ولا بريطانيا بردوام مزقوت لزياد بن دايو خلق ديتا ناو دين اسلام ولا همو الله تاني جهان روش بروش. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خلقي بول بول دينا ناو دين اسلام سباز بو خواي قورا نابين الخلق بول بول بچيتا دارا ولا دين اسلام. روش بروش مزقوتا كان زياتر دبن تنها لنيويورك لأمريكا ليك شاري أمريكا سطو حفتا و بينج مركز مزقوت إسلامي هي سطو حفتا و بينج ولا سيري شاري سليماني كبزانة چندي تدا لشار لناو جرقي كفر أو اندي تدا لهمو أمريكا 2000 مزقوت مركزي إسلامي زياتر تدا كواتا برا كانوا مجدي خواه و بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام أو دينا روش بروش لزياد بون دايا. مسلمانان لە فەرەنسا 7 ملیۆن تێپەڕیان کردووەکو سەرژمێری کراوە و بەردەوامیش لە مسلمانان خەڵکی دێتە ناو دینی ئیسلامەوە. کەواتە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام مژدەی پێدای ئەو سەر ڕووی زەویەی کە نیشاندرا دەفەرمێ مولک و دەسەڵاتی من دەگاتە دەسەڵاتی ئیسلام دەگاتە هەر هەمووی دەگاتە هەر هەمووی. لە حەدیثی ئیشتردا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەفەرمێت خوای گەورە ئەو دینە دەگەیەنێتە ئەو شوێنەی کە شەو ڕۆژی بەسەردا بێت. جا شوێنێک هەیە لەسەر ڕووی زەوی کە شەو ڕۆژی بەسەردا نێت، دەفەرمێ ئەو دینە دەگاتە هەر هەمووی. ما یبقی الله بیت بد مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدین بعز عزیز او بذل دلیل. خوای گەورە هیچ ماڵێک ناهێنێت لەسەر ڕووی زەوی الا ئیسلامی دەخاتە ناو. جا خانوویەکی قەسرێکی بینای زەخم بێ یا ڕەژماڵێک بێت خێمەیەک بێت لە شوێنێک بێت ئیلا خوای گەورە ئیسلامی دەخاتە ناو. تەماشاکەن هەر عائلەی ئەوەندە قورسە تاوەکو یەکێکیان دێتە ناو ئەو دینەوە کە یەک کەسیان دەستی گیر بە دینی حەقەوەتەوە ئەو جا ئەوەی تر ئینشاءاللە ئاسانە. کەواتە براکانم ئێمە با بێئومێد نەبین، با تووشی خەم و خەفەت نەبین کاتێک کە دەبینین مسڵمانان لە ناڕەحەتیدان سيري سوريا بكين، سيري فلسطين دكين، سيري مصر دكين، سيري هر ولاتي تركين كأشكن جو آزار ناراحتي لنا مسلمان دا فيدا بوا باوا نزالين أو نهاية إسلاما نا والله أو نهاية كفر إن شاء الله تعالى. بلام خواي قورة ديوي باك من كاتوا ديوي رقا كمان بور راس كاتوا كسانك بناوي دينوا بهلا دين داري تيبكن خواي قورة بيداريان دكاتوا دهن هنه تو هوش خویان وریابن او رگاه غلطه بو شی وازه نابت ورا بقره وسر راسته شقامه کی پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام عزته كرامته نصرتها مو الى ودايا. لحديث يجي تردا پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام عدي كري حاتم لابو عدي ده فرمت كانت لا پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام يشكو الفقره والجوع هات يوتي اي پیغمبر اخوه عليه الصلاه والسلام اي مزور برسين هيچ نيه بي خوي لهمان كاد نفر هيچ ترهات يشكو اليه قطع السبيل لسرتا اسلامتي جاري فرموي اي پیغمبر اخوه ريگا كان امين نين اي مي مسلمان ناوري به شو نك دا بينو بچين ريگري ما لدك لو چتا ري ما بي دگنو لنا وما دبن. پیغمبر اخوه عليه الصلاه والسلام كلا لاين خوا وحي بودي لخويا وقسناكا تحليلاتي سياسي نيه ان هو الا وحي يوحى وحي كلا لاين خوا وبيدت بويدت في عمر اخوا عليه الصلاه والسلام لو حالته دا كيچك شكواي برسيتي كردو يچك شكواي نا امينيتي كرد كرقا كان امين مين فرمو يا عدي بن حاتم اسمعت بالحيره اي عدي فلانا شارع كحيرين او بيستوتا فرمي نم بيني وبلان بيستو ما يفي عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ان طالت بك الحياة اگر تو بجيت او دبينيت لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تأتي الكعبة فتطوف بالبيت وما تخاف إلا الله. دبينيت حيرك چن دور لكعبة چن منطقة يجي دورة دبينيت روجك دي إسلامتي بالبصر هموش وينك دي چشير چتيو ريقري نامنه پياو كجي نامنه خلق أمين دبي مسلمان لدستي مسلمان أمين دبي آفرتك لو پري دنيا وديت بو كعبة طوافش دكاو درواته ولا كسيج ناترسي بو چون كدين داريتي بلا بوتوا كبجد أي عدي خود بچاوي خود دي بيني. سبحان الله لحالتك دا مسلمانان ولا برسيتي دان مسلمانان لحالتك دان كا ناورن برونا دارا ولا ترسي كافر ومشركة كان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام مجدي چن قولة دادات اگر بجي هرتو أي عدي نقدواي هزار صاليتر هرتو لرجيان دادا بيدا بينيت. ودوميان إن طالت بك الحياة يا عدي أجر تمن الدريج بأي عدي أود بيني لتفتحن كنوز كسرى دبينيك كان زكاني خشلو جوهرو تاجو دولتك كسرى شون توزيع دكريت بس المسلمان عنده. قال قلت كسرى بن هرمز الله بيم سيربو وتم كسرى باشاي همو فرس إمبراطوريتي فرس وتي بلا كسرى بن هرمز بلا باتشاي همو فارس مجوس يكان ديبيني تشون كنو زكي بسر مسلمان دا توزيع دكريو اسلام دقات اويش اويش فتح دكا عدي رضاي خوالي لدى فرمي والله نمردم تاوكو بچاي خون بينيم آفرت لحيرا وهات وتواف دكا بدوري كعبو وخوشم يجيك بوم لو كساني كفتحي كسرامان كردو كنوزي كسرامان توزيع كرت يجيك بوم لو كسانا كواتا مسلمان نابي بأمل بيت أويك توشمان دي أو نارحتيو مشاكلو أزيتو أشكن جايا هموي بو أويك إيما بخو من دارتشينو بو أويك بقرين ولا إخوة بو أويك هلا كان من راس كينو بو أويك بريج كي إخوار دار ويشتبين بين وسر راس تشقام كي سنتي في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام. أجينا عاقبة بس بو أهل إيمان داره خواي برودغار ده فرمي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالح فرمي إيه مهر لك هاتي خواي ونسيو مانا كزوي چه ميراد قري دبيت بو أم زوي ميراد قري زوي دبيت عبادي الصالحون أو بند شاكاني منك صالحا أأوانا دبنا ميراد قري أم زوي نكساني فاسق وفاجر كدجايتي ديني خواي برودغار كان كوات أبرا كانم با أملو آوات من برز به همت من برز به أميد من برحمي خوازور به. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله شيء ولامي كساني لقوما وبداتوا جقل أخوا كسين والله بو يباهانا بو غير إخوا نبين دزلقل غير دينك إخواتك نكين أإله مع الله كسي تشتر هيا نارحتي لسر إيما لابا ويكشف السوء أو زليليو نارحتي وجير دستي مسلمان كسي لسر مان لابا ويجعلكم خلفاء الأرض بمن كاتن يشتجي سر ويزوي كسي أإله مع الله كسي ترني كواتا با رول أخواب كي با توحيد مان هبيتو تنها أخواب بارستين خواي قولا كارمان آسان دكاو زليلي مان لسر لادبا وعزت مان بنسيب دكا والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديثي شي تبدأ فيما نفرمت تكون النبوة فيكم كإمام أحمد روايتي كردوه حديثي شي حسنة تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. فرمي پیغمبراتي لنا وإيه وداد بيت واتا سردمي پیغمبراتي كپیغمبري خوا خوي عليه الصلاة والسلام لنا وصحابة كامبو فرمي بلا ما هو بردوام نابت تا أو كاتب بردوام دبك خوا خوي ديويد واي خواي قبر أو سردم هل دقرته هل يقرته پیغمبري خوا وفاتك. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة دوای اوا دوای سردمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلافتك دیت سبوی زوی اوا لسر منهجی پیغمبراتی ما شاء الله چی بون؟ ابو بكر بو عمر بو عثمان بو علي بو وحسن بو كالخلافة بعد 30 سنة خلافة لدواي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام سردمي خلافة 30 سال بو لسر منهجي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كواتا چين او كساني لسر منهجي پیغمبر بون عليه الصلاة والسلام خلفاء صحابة ثم تكون ملكا او جا خلافتش خواهي قولة پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي ما ويك دمينيته وخواه لي دقريته ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها أو جاء ملكاتي ديت كظلم استميتي دايا أو جما ويك دمينيتا وملك خليفنا من إذا بن ملوكي مسلمان باتشاي مسلمان أو جما ويك دمينيتا وخواي قولة أبيش لا دبا ثم تكون ملكا جبريا دواي أواء پادشاهیتیک دید که دیکتاتوریت جبری بجبر بزغط دیکتاتوریت دید که بال بسر مسلمانان داده چشه اوش ماویک دمینیت و بی امید مبن او جا ثم یرفعها الله اذا شاء یرفعها خواهی گوره اوش حالی دا گریتا خواهی حالی دا گریتا نک بشانو بازوی منو تو نا خواهی گوره لای دبا اوش ثم تكون خلافة على منهاج النبوة دوای اوه اخیر مرحلة چیه خلافتك بو مسلمانان دقرته ولا سر منهجي في غمبراتي دي والله وبالله وتالله هرهم أحزاب كمخالفي منهجي الصحابة وسلفي صالح كان هيتشيان أو خلافتنا قرر النوى هيتشيان ناي قرر النوى من الملانية كالقل ديكتاتورية ديكتاتورية دسر سلطة هيتشي ترنا أبد ناقرتها چين أو كسانيك أو خلافة لسر دستيان دقرتها على منهاج النبوة او كساني لسر منهجي في غمراتي چين او كساني بانك دكان خلچين بابقرين و بسر منهجي في غمري اخوة صحابة رضا اخوان لدي كتي لو لو لا وكسانك بناوي اسلام وقالتين كذا كان باب سردمي ايما جاوازا و ايما بيوستا امرو ديمقراسي خواز بينو بيوستا ايما امرو آوا بينو ديوابا بزانا غيري خوين رجي وغيري نهامت بو مسلمانا چبرهمي كده بيت بو ابرا كان في غمري اخوة عليه الصلاة والسلام حالي أمتي إسلامي ببينش قنار دا وصف كرت كتيدا فر مرحلة پیغمبراتي دواي خلافة دواي پادشاي ظالم أو جا ديكتاتورية ملكا جبريا أو جاتي ثم تكون خلافة على منهاج النبوة على منهاج النبوة كراز دا كيدا توي أو خلافة بقرتوا بقري وسر منهاج النبوة بقري وسر منهجي پیغمبري إخوة صحابة رضا إخوة قبريان لبي كلسر أو منهج بيل أو كاتته خزمة بإسلام كردوا نكبشت هالكي لمنهجي بيغمبرو صحابة رضا إخوان لبه وسيليك بقريتا دستوا كوسيليكي شرقي وغربية وسيلي دين إخوانية بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أمجور وسيلاني نكرتو تبر بو قيشتن بخلافتو دا صلاتو تمكين لسر ويزوي كتشيتو قيشيكا باب السردمكي ما أو دا إخوازي دا هولد هولد زانين دا قابة شي وضع كان روش بروش بفضل إخوة والله أو بچابي خو من دبينين كسي كتبغا إخوائي قولة دي مسلمانان بيدار كاتوريان كاتو أو محاولتاني ترهموي فاشلة أو الراستك مسلمانان خوش مانو مسلماناني ترش بقرينين وسر منهاج النبوة باب قرين وسر منهجي پیغمبر عليه الصلاة والسلام باب قرين وسر منهجي الصحابة رضا إخوائي قولة يعني أو كات إخوائي قولة سر من دخات أوش دي والله بلام لسر دستي منو توي يعني نوكاني ايما ديبينين چشي ايما اواني برا كانوا هولي ايما بو اوانيه كمن امرو بمسر كردن والله هولم اوه اخوار رازي بيلم هولم اوه بتوانم مسلمانان بانكمو بيان قرين موسر منهاجي نبوة منهجي پیغمبران اوه بو صلاة والسلام اخوار مسر دير وما على الرسول الا البلاغ المبين پیغمبري واهيا صلاة والسلام اخوار لسر بيه كز ايماني بينه هناوه هي نفرق شويني كوتوا هي كان كسي شي كم آية فشليان هنا لدعوة كان نا والله آية كم ترخمون لبان قوازي وتيكو شاني نا والله حاشا يوان أوان أرشي سرشاني خوايا بجي قيان بلام خواي قوري حكمتي زور قوري كي أو نصر تمكين ديني أو إيشي منو تون يبلا كم أما واز لمنهجي پیغمبر آياتي بينين بلين بوسيلي چي ترلوفيك جاديه چي خوار بشكو إيه بتواني بيني وسر جادك بولادا نايت وبخوا كلاد دا واد لا داوى الى جهنم پیغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم ده فرمي لز لا راس تو چفي ريگاي راس کومل رچكه هيا هر همو يان شيطاني لسر وخلق بان دكا بو شو الى النار خواب من فارس مسلمانا باب قرين وسر بازي پیغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم اگر عزته كرامتي خومان مسلمانا واسلام ما ده والله لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها اخر او امتك ايمن شاق نابي وضع من الا بون بك اول كمن اول او امتك شاق بتي شاق بويك لسر منهجي في غمر اخواب عليه الصلاه والسلام باب قرين وسر منهجي اول مزال شلون خواي يقول اصلاح حاضر عندك كاتب راكان سرتا بامد نبي ومجدج بك عاقبه بو اهل ايمان دارا بلا كام ايمان دارا فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا اگر خلچی ایمان بینه خوا ده فرمه که خلچی ایمان بینه بوینی او ایمانی که صحابه هنایان او خوا هدایتی انده دا خوا گوره هدایتی انده دا و عزت و کرامت و سر فرازیان بوده گرینه توا ای که ایمان کن وکو ایمانی صحابه نبه ایمانی با اسماء و صفات اخوانی و دیگوره ایمانی با توحید الوهیانی و تنها خوانا پرسته و بتنها هاوارنا کاتا او شخص پرسته گور پرسته پرو پرسته لگل وش داده به خوا سر من خوا والله سرت نخوا خواي جورا حق سر دخا باطل سر ناخا اگر برجي حق لبركات يا ادعاء حقك وخوشي لسر باطل بخوا قد سر ناخا كاتب راكان خواي جورا ايمان دار سر دخات ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين لا واز مبن بأميد مبن خفد مخون خواي جورا فرمي وانتم الاعلون هر ايوا سر كوتو دبن هر ايوا سر برز دبن بلان بمرجي إن كنتم مؤمنين بمرجك إيوه إيمان دار بن. كم إيمانا إيماني كي توحيدي نق إيماني كي شراكت أو إيماني كبتنهاب يا الله هاوار نقو إيماني يا الله هاوار يا شيخ عبد القادر قيلاني هاوار بلاي بانك خوازان وتيكو شرانش كبو إسلام هاول ددن أو كي مشكلة إيمي أمرو فلانا كسوز دبو شخصك دبا اعتقادي ببرويك هيا هانا بو غير إخوات دبا كاك مسلمانان مشغول ما كان شيء إيمي أولية بله چه شی تو که دسالات دهه آوانیه بلام چه شی ایما کشوند که وقتی منهجی پیغمبری خواین چه شی چی جوری نی ایما چون ایما دمانه خلق بیت ناودینی خوا نمانه خلق که این پیجی کو پیدا سر که این با مرا مکانی خوامان لا ایما زور چه شی چی جوریه کاتی خواه جورا او امت با عزت دکا کتنها رو لخوابن کتنها پش با خواب بستن کتنها دست بدینه کی خواب بگرن هيك تيتر تكلاوي دينك نكن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سوين ببروردقاري تو أي محمد أوانا إيمانيا تواونا به إيمانيا الراس تدروز نابه تاوكو تو نكن بحكم لها مشتك داك خلاف لبين داهية أمر ورب مسلمان بلين كاك منو تو خلاف لبين من داهية ورب أبقرين وسر سنتي في عمري صلى الله عليه لب تشوفترين شو شتوى لقالي دست بيبكا دل كاك كي تشو شيء ما أوي باشا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام هواري ذكر إبراهيم في عمر هاناي دبر بو في عمر علي بيش خوي بو آدم يبا في رجوري كأيش في عمر إخوة أبو نيكر دوا بل كفرميت إذا سألت فاسأل الله كدعوات كر بس دعوة أخوابك دور كاتي فلان كاس توب أقصي في عمر ذكي نكاك دروس تيما هواري كين في عشاقنا واسطة من بودك أو أويا بيو تقول كاك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتي كلاواز بوا بيد الصلاة بوا مسلماناني هان نداوا خوين يان برجيت بزايد بمسلمانان دابتوا كاكي اما تاكي وادابنيشين تاكي وزليل بين اي ما شاء الله عزتت هنا ما شاء الله زليلي دسر مسلمانان نهير چي تكرتو كلا سنة كي في غمري خوالات دا عليه الصلاة والسلام بيوتر بلا كاكي في غمري خوالات صلى الله عليه وسلم ريشي هبوا كاكي كي تشي مسلمانان امرو ريشي ريش بهلنا اي باشا خواي قد فرمي سوين بخوايتو ايماننا هن انتاو كتونك نحكم دور باب يغمر كين حكم في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بوشي وازبو كأهل سنة ديلين يا بوشي وازبو ككساني شي منحرف لا دم ديلين كام ينبو هرشي ديلك هكا كاتي أولين بوي برزا كانوا بأميد مبن والله نصروا سركوتن بس بو أهل إيماني حقا أهل إيماني حقش أو كسانا كشوين صحابة دكون إيمانيا وكو إيماني صحابة أو كساني كعملي صالح دكا بجويري سنة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام اوانن که خوای گور سر کوتو سر فرازی اندکه و عاقبت او امته در سر دستی اوان ده به خوای گور بو خاطرین او جوانکان و صفات برزکانی يا رب العالمين داواد دي دكين لو كسان ابنك كساني شي شاكا كارنو كساني كن كهولي أودد الإصلاح أو من لتبكر خواه لو كسان ابنك شاكا كاري نكا والكار خواه لو كسان ابنك شوين في غمبركي توكوتون عليه الصلاة والسلام خواه لو كسان ابنك بمسقال زريق لمن هجر راستكي تولادد يا رب العالمين خواهي جن مسلمان بعزتك مسلمان بقرين توب سردين حقك يا رب العالمين خواهي قبل هدايتهم ملايك ما بدي أخير من خيرك بختوري دنيا وقيامت ما بكي زليلي ونارحتي ما نسر لا بدي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وقيم الصلاة.